أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إليه